جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. درسنا إن شاء الله سيتوقف 3 أيام، موعدنا إن شاء الله يوم السبت. يقول السائل: في بعض البلدان يقول تحدث مشاكل من سرقة أو غدر وغير ذلك ولا يعرف الجاني، فنقوم بإعطاء إمام المسجد أو من يحفظ القرآن مبلغا من المال ليقرأ القرآن كاملا بنية كشف أو هلاك ذلك السارق، هل هذا جائز؟ هذه من الخرافات، هذه من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. بعضهم يقرأ سورة ياسين. هم حملوا سورة ياسين أحمالا ونسبوها إليها ولا يصح منها شيء. قلت نقرأ سورة ياسين نية طول العمر، نية سعة الرزق، ونية كذا ونية كذا، من أين جابوا هذا؟ اختراعات ما لها أصل لا قريب ولا من بعيد من الشرع، إلا من الخرافات التي ابتكروها من أنفسهم المخرفون والمضللون والدجالون. يقول السائل: هل تلتقط الأشياء التافهة في الحرمين كـ5 ريالات مثلا؟ أما مكة فما أظن يصلح أنك تلتقط منها شيء أبدا، أما ما المدينة مثل غيرها، الشيء التافه الشيء بسيط من 10 وقريبا منها 20، ما لم تعرف أنها سقطت من أحد بعينه أو قريبة من مكان ونحو ذلك فهي لك، إن طابت نفسك تأكلها وإن تورعت تصدق به. قل السائل: ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر كلما علا مرتفعا أو يسبح عند إذا نزل، يقول هل هذا في السفر فقط أم حتى في صعود هذا الدرج؟ المشهور أنه في السفر، المشهور أنه في السفر، أنه إذا هبط واديا سبحوا وإذا صعدوا نشزا كبروا استشعارا عند الصعود، استشعارا بعظمة الله وكبرياء حتى لا يصابوا بشيء من التعاظم والعلو، وعند النزول استشعارا بالذل لله بين يديه وأنهم عبيده يسبحونه في جميع الأحوال ويذكرونه. نعم. يقول: إذا صعد بالدرج هل أيضا طيب هذا قد ينطبق، أنك إذا كنت نازل تسبح وإذا صعدت تكبر، هذا طيب. يقول السائل: هل الصلاة بالنعال إذا كان في ساحة الحرم أفضل أم بدون النعال إذا حصل الوصول؟ على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أراد أحدكم يدخل المسجد فلينظر بنعليه، فإن كان فيهما أذى فليفركها في الأرض حتى تنظف ثم يصلي بها، وقال: صلوا في بنعالكم خالف اليهود، وكان يصلي بنعليه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هناك مكان ليس مفروشا حتى لا يتقزز منه أحد ولا يعني يشمئزون منه فلا بأس بذلك. يقول السائل: يقول هل الأحوط عدم أخذ النعال عند فقدها إذا وجد نعالا أخرى مكانها؟ والله هو لا شك أن هذا أحوط، الإنسان يعني يخشى أن الذي أخذها غير صاحب النعلين، ربما أن صاحب النعلين هذه موجود ما زال في المسجد، لكن يقولون إذا كان عندك سعة صدر وطولة بال تبي تجلس حتى ما يبقى في المسجد إلا أنت وهذه النعال جالسة، فيمكن أنك تأخذها ومثل ما قلنا تقارن بينها وبين النعليك، هذه إذا كان تنطبق عليها الصفات، يعني نحكم أنه غلطان، فتنظر إن كانت أغلى من نعالك تدفع الفرق تقريبا، وإذا كان مثلها فأقل فالحمد لله. يقول: هل يجوز زيارة القريب المبتدع إذا كان في مرض مخوف كسرطان مثلا؟ إن كان في زيارتك له تطمع في هدايته وإرشاده يعني تظن أنك إن شاء الله ستكون في سبب في هدايته وتوبته ورجوعه فلا بأس. الرسول عليه الصلاة والسلام زار اليهودي وهداه الله على يده فأسلم قبل أن يموت. يقول السائل أنه في عمل ومؤتمن في هذا في عمل هذا ويرى المحاسب يأخذ نقودا من في أثناء عمله، يقول فأخشى إن أبلغت صاحب العمل أن يتضرر هذا المحاسب، وإذا تركت أخشى أن أكون أخليت بالأمانة الموكلة في عنقي، ماذا أفعل؟ لا، بعد أن عندك يقين بأن هذا المحاسب حرام يأخذ شيء لا يحل له وليس من حقه، فمن الواجب أن تبلغ عنه إن شاء الله يتضرر هذا، لعله يتضرر ما دام أنه يأخذ ما ليس له، هذه من الأمانة أنك تخبر، ولا يجوز السكوت على مثل هذا. يقول السائل هل يجوز التقرب والتوسل الله عز وجل بالأعمال الصالحة مثل الصيام لدفع ضر أو جلب منفعة من أمور الدنيا والآخرة؟ نعم، إذا توسلت إلى الله بعمل صالح عملته لله فمثل ما فعل النفر الثلاثة الذين أخبر عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. مثلا يقول أصوم وأرجو من هذا الصوم التيسير في أمور الزواج مثلا. على كل حال، كل عمل صالح تتوسل به إلى الله في حل مشكلة أو تيسير مهمة، فقياسا على ما سمعنا في الحديث أنه إن شاء الله يجوز. يقول السائل هل هناك يوجد قول آخر في تعريف اللقطة في غير الحرم المكي أن تكون أقل من سنة ولغير السنة؟ لا، مكة أصلا ما تملك لا بعد سنة ولا بعد القرن. في غير مكة يقول. في غير مكة ما فيها أقل من السنة، لكن من السنة فأكثر، أما أقل من سنة لا. السائل لم يسمع السؤال بالأمس، يقول ما حكم من قال مطرنا بنوء كذا وكذا ويقصد الزمان لا يكون سببا؟ إذا كان يقصد يقول في أول الشتاء نزل عليه المطر في النجم الفلاني في نجم الجدي في مثلا النجم سهيل أو غيره مثلا نزل عليه الأمطار، قصده الظرف لا قصده السببية والتأثير، فلا بأس. وجانا أول الشتاء جانا مطر ما في مانع. يقول السؤال هل يعرف مقدار الدرهم بالريالات اليوم؟ سمعنا أنه قارنوها 200 درهم ب56 ريال فضة من ريالات السعودية، 200 درهم فضة تساوي 56 ريال سعودي. من الورق؟ الورق عاد على حسب سعر الفضة، ما أدري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.